الله يحيي

Oh, قلوبهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين قل يا أيها الذين هادوا قل يا وما يتمنونه Yeah. يا أيها الذين آمنوا واذكروا الله كثيرا وإذا رأوا

ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العذاب التي لم يخلق مثلها في البلاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل والنهار والسبح والعصر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتبود الذين جاءوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فطب عليهم ربك سوط عذاب ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العذاب ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك الله الله الله الله

يحبون المال حبا جما كلا كلا كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا دكا دكا وادي ربك الملك صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ يقول يا ليتني يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يا ربك يا راضية صدق الله العظيم.